الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث الصحيح. في هذه الأمور الثلاثة إذا تحققت في إنسان وجد لذة الإيمان وحلاوته. الإيمان له حلاوة إنما يتذوقها أهلها، فهم الذين يطمحون إليها ويتلذذون بها ويحسون بأثرها وطعمها. أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان مما سواهما، أحب إليه من كل شيء. ومن لازم هذه المحبة ودليل تحققها لزوم طاعة الله، لزوم التمسك بدينه، لزوم تعظيم شعائر الله التي شرعها للعباد، اجتناب ما حرم الله على العباد. الله جل وعلا يغار إذا عبده ارتكب ما قد حرمه الله عليه، ولا يجتمع ارتكاب المحرمات ومحبة الله جل وعلا، المحبة الصادقة، لأن من أحب الله صادقا أحب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله وأبغض ذلك. فمحبة الله جل وعلا سبب كل خير لمن حققها، لكن لا يحققها من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحققها من لم يعظم ملة الإسلام، لا يحققها من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتحقق محبة الله إلا بمتابعة رسول الله. والمحبة العظيمة النافعة محبة أهل الإيمان الذين وصفهم الله الذين آمنوا أشد حبا لله، هذه المحبة هي التي يترتب عليها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلوات الله وسلامه عليه، ونتائجها الفوز بالأمن يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن كثيرا من الناس يدعي حب الله وحب رسوله والمحبة في الله، وإذا أريد أن يحقق هذا الأمر لن يتمحص. فالله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذا لا مجال لتحقيق محبة الله إلا بمتابعة رسول الله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بصدق طاعته، إلا بتحقيق طاعته. فإنه لا عبادة إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. إن من لازم المحبة وتحقيق صدقها أن يتلذذ الإنسان بعبادة الله ويستحل المشقة في هذا السبيل، وأن ينظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، ثم يهتم غاية الاهتمام بتحقيق ذلك في سلوكه وعبادته وتعامله مع العباد وتعامله مع الله إذا خلا لا أحد يطلع عليه، موقنا بأن الله جل وعلا يرى عبده ويعلم ما يفعل وأنه لا تخفى عليه خافية. ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من النفس، من الأهل، من المال والأولاد، من كل شيء، أن يكون حب الله ورسوله فوق كل محبة. لما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، بل ومن نفسك. قال: لأنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وعمر هو الذي جاء في الرؤيا وزن فوزن الأمة بعد أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهو أحب هذه الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تحققت منهم وفيهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم في مجالات الحرب وتلقي السهام يقول: صدري وقاع صدرك يا رسول الله، وظهري وقاع ظهرك يا رسول الله، ويتعرضون للسهام، سهام الرمي لتصيبهم، يقول بأنفسهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: فحق لهم أن يرضى الله عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هو لا يمقت الإنسان أن يحب من أحسن إليه، أن يحب قرابته، أن يحب من يعنس بهم، لكن المحبة التي لها شأنها عند الله والتي لا تزول ولا تضمحل المحبة في الله. فمن قدم المحبة في الله على كل الأغراض والصدقات والقرابات فأحب الرجل لا يحبه إلا لله. وهذه المحبة مما يحقق وجود حلاوة الإيمان عند الشخص، وأن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. لأن من كان في الكفر لا يخرج من النار، والإلقاء في نار الدنيا إنما هي لحظات ثم يزول كل إحساس. وأما من مات على الكفر فقد قال الله عنهم وما هم بخارجين من النار. ويقال لهم عندما يقول يا مالك ادعو ربك يخفف عنا يوم من العذاب، يرد عليهم بأن يخشؤوا في نار جهنم. فلينظر يا عباد الله كل واحد منا هل يستطيع أن يحقق من نفسه أن محبة الله جل وعلا، محبته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة؟ إذا ادعى ذلك فلينظر إلى مدى تقديره واحترامه وأدائه لما يأمر الله جل وعلا به أو يأمر به رسوله. ثم لينظر هل يبغض أعداء الله وأعداء رسوله، لأنه لا بد لتحقيق محبة المحبوب صدقا أن يحب المحبوب ويحب أحبابه وأن يبغض من يبغضه المحبوب. فتحقيق حب الله أن يحب الله ويحب أولياءه، والله يحب أولياءه يحب المتقين. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف أولياء الله، فلا بد أن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحقق ذلك في سلوكه وتعظيمه لكتاب الله وشريعته والالتزام بالقيام بكل ما أمر الله به مما يقدر عليه. فربنا جل وعلا غفور رحيم عفو كريم لا يكلفنا فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، لم يكلفنا شططا. ونبيه صلى الله عليه وسلم يسير على منهاج ربه، يبلغ عن الله رسالاته، يقول لأمته اكلفوا من العمل ما تطيقون، يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو في الأوامر لا يطلب من أمته أن يعملوا ما لا يستطيعون، وهو يعمل بأوامر خالقه ومرسله جل وعلا ويبلغ عن الله رسالاته. فيقول لأمته إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر أو عن شيء نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات لا خيار للعبد وهو يقدر. ولو رأى أن تركها شاق عليه، لا سيما إذا استولت محبتها على القلب، لكن لا بد من التفكير بعذاب الله وأسبابه ونعيم الله جل وعلا وما يوصل إليه. والمصطفى يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة وقالوا من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فانظر أيها المسلم ما مدى منزلة حب الله وحب رسوله في نفسك. وإن جهلت ذلك فانظر إلى وقوفك على المحرمات وإلى حرصك على أداء الواجبات والمندوبات مما يحبه المولى جل وعلا. فإذا رأيت من نفسك تلذذا بالعبادة وغضبا وكراهية للمعصية وتعظيما لسنة المصطفى، وإن خالفت رغبات نفسك فتقدمها ولو رأيت أن تقديمها شاق عليك، لأن تقديمها عز الدنيا والآخرة. فإذا قدرت أن تحقق ذلك وأتبعته ببقية ما في هذا الحديث فأبشر بالفلاح والعزة والسعادة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والشعر في الأخوة الإسلامية أن تعتبر وأنها فوق أخوة الأنساب وصلات القرابات والصداقات، فقد قال الله: الأخلة يومئذ بعضهم لبعض العدو لم يستثني سوى المتقين، فهم الذين خلتهم ومودتهم لا تضمحل ولا تزول. لماذا؟ لأنها حب في الله، والحب في الله هو الباقي الثابت. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، المحبة بين الناس في الله مر طرف منها في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله. وذكرت أن النساء في المحبة في الله كالرجال، وأن حديث السبعة لا ينفرد الرجال بخصلة إلا في أمر الولاية العامة السلطة، فإن النبي يقول: لا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإن كان عصرنا هذا عصر تقديم النساء والاهتمام بإعطائهن حريتهن الانفلاتية، فنسأل الله السلامة. وفي الحديث: المتحابون في بجلالي على منابر من النور. وفي الحديث: أن رجلا خرج من قريته في من كانوا قبلنا ليزور أخله في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة إنسان، فلما مر به سأله: أين يريد؟ فقال: أزور قرية كذا وكذا. سأله: لماذا؟ قال: أزور أخلي في الله. قال: هل لك من نعمة تربها أي تنميها عنده؟ قال: لا، وإنما أحبه في الله. قال: أنا رسول الله الذي أحببته به أن الله يحبك لمحبتك إياه فيه. الكلمة النحوة. فالمحبة في الله أن تحب من لا تعرف، إذا عرفت عنه تقى وصلاحا وتعظيما لشعائر الله ووقوفا بجانب الحق الشرعي ونصرة لأولياء الله، ورأيت منه غضبا لله ولدينه، غضب صدق تحبه ولو لم تعرف، بل ولو بالسماع، إذا سمعت عنه صلاحا وإيمانا وتقا ونصرا للحق وإذلالا للباطل وتعاونا مع أهل التقى على البر والتقوى تحبه. وهكذا كان الصالحون من سلف هذه الأمة من علمائها وسلاطينها يتبادلون المحبة في الله بسبب دين الله جل وعلا. والخصلة الثالثة التي إذا اجتمعت مع الخصلتين وجد من يجتمعنا فيه حلاوة الإيمان، التلذذ بما هو فيه من طاعة الله ودينه وتعاونه مع أولياء الله، أن يكره أن يعود في الكفر. ومثله من ترك المعاصي وندم على فعلها وتركها وأبغضها وأبغض من يعين عليها أو يرتكبها، واستمر على ذلك كلما تذكر سالف العهد السيء أحس بالمرارة من جانب، وأحس بالاغتباط والفرح والسرور بأن الله أنقذه، ورأى أن إتلافه أو احتراقه أخف على نفسه من أن يعود إلى ساحات الضلال أو يرتع في مراتب الفجور والفسق والعصيان. إن هذه الليالي يا عباد الله ليالي تصلح للاختبار، لاختبار النفس لمناجاة الله والحرص على تحقيق محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بتعظيم التزام طريق الهدى ونبذ مسالك الضلال والإلحاح على الله جل وعلا من كل من وفقه الله للإقبال على الطاعة والإعراض عن المعاصي والانطواء على حب أولياء الله وأحبابه والرغبة في نصحهم والتناصح معهم والاهتمام بكف الأذى عن عباد الله. هذه الأيام وهذه الساعات والليالي مجال مناسب، وأي مناسب، فالموفق من يعمر هذه الأوقات بما يحقق الله له بإذنه تعالى فوز الدنيا والأمن من لأوائها وشدائدها، والفوز بالنعيم المقيم في الجنة التي وصفها الله بأن أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فنسأل الله أن نكون من أهل عقبى المتقين وأن يعيذنا الله من عقبى الكافرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة عند البيت العتيق أول بيت وضع للناس أن يجعلنا جميعا ممن دعاه فأجابه. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، واسترزقك فرزقته، واستعان بك فأعنته، وتوكل عليك فكفيته، واستجار بك فأجرته. أنت الذي تجير ولا يجار عليك. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك وصفاتك لأنك أنت الحق المبين ألا تفرق جمعنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن تجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا، وأن تعاملنا بعفوك وتتجاوز عنا بلطفك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا وسلاطيننا، واجعل ولايتنا في جميع بلاد الإسلام بيد من يخافك ويتقيك ويعظم شعائرك ويرفق بعبادك ويطلب لهم الصلاح والنجاح ويحملهم على طاعتك. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشر والفساد واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا الإسلامية في كل مكان وبلادنا هنا وبلاد المسلمين في كل مكان بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، ورد كيده في نحره، وأره يا حي يا قيوم العبر والمثلات في نفسه وبلاده وقومه. اللهم خص من عظم أذاهم واشتد عدوانهم وانتهكوا الحرمات وسفكوا الدماء ودمروا البلاد في فلسطين، ومن يعينهم ويشد عذرهم ويمدهم، اللهم أرنا في هؤلاء جميعا عظيم بطشك وشديد علامك، وسلط عليهم يا حي يا قيوم السنين حتى تكون بلادهم في فقر مستمر وبلاء وشر مستطير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضالهم، واشف مريضهم، واشفع جائعهم، واكس عاريهم، وامن خائفهم، وانتصر لمظلومهم، واقهر عدوهم، انك مجيب الدعاء. اللهم خص من وليته امر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد، واصلحه واصلح له ذريته واخوانه واعوانه واهل بلده، واجعل اعماله كلها خالصة لوجهك نافعة لعبادك، وعظم في قلبه ونفسه شعائر دينك، وانصر به الحق واهله، واذل به الباطل واهله، ووفقه يا الهنا لاختيار الرجال النصحاء الامناء الذين يعينونه على الحق ويقولون بكل ما يستطيعون مما يرضيك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.